بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهم. أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرج حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية في الصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم. هذه ما لازم من الصحة إفادة العلم، قد يكون حديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم. كيف يتبع الأخر؟ لا بعي، هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين، لا بد أن نعرف تلقى الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعين. إذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزية لا بد أن الأمة تلقاه بالقبول. إذا كنت ما تلقاه يعني باعتبار العام. نعم. ما تلقاه باعتبار العام ما يكون فيه المبعيد. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه. فإذا وجدنا هذا الحديث يعني متلقا بالقبول في قراءة تدل على الصحة أوجب العلم، أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المذية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته منه بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا مهم من هذا الناس، لا لأن التاريخ كله ما في السند، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم. لا يفيد لأن النظر إلا إذا وجد لها قرائن. طيب نقول فلسفة تحول وكذا، إنما ترى واحد وهم يصلون صلاة فأخذ بقوله وحول وكذا، هذا رجل واحد. هذا الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائب فطلعت الشمس، فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبول. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل، العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل تغلب الظن. نعم. العلم معناه أنه لا يحتمل العلم معناه أنه معنى أن يقوم بالقلب لا يحتمل سواه أبدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. العلم معناه أنك يصل هذا الشيء إلى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم. لا لا، احنا كلامنا على العلم، العمل متفقين على انه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوت، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكون يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما في. اولا انه اذا قلنا بالتفريق بين العقائد والاعمال يكون خلاف واضح خارج، لان هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد الا بما يفيد العلم، سواء خبر احد ولا خبر متواتر، والاخرون يقول حتى بما يفيد الظن اذا تلقته المذهب القبول وجعله من عقائدنا. وفي بعض الاحاديث احاديث ما ثبتت الا من طريق الاحاد في غير الصحيحين ايضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوه من العقيدة. نعم. نعم. هو لا شك أن البخاري أصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا، لابد أن يكون أكثر من الظن، وهذا معنى يقوم بالقلب. طيب، نحن ذكرنا النسب الأربع، من يحفظها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم والحركة والسكون، الوجود والعدم والحركة والسكون، هذا النقيضان، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إما متحرك أو ساكن. هل يمكن أن لا يكون، أن يكون لا متحركا ولا ساكنا ولا موجودا ولا معدوما؟ ما يمكن. الضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، يعني يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما، اجتماعهما غير ممكن وارتفاعهما ممكن، مثل السواد والبياض. السواد ضد البياض ولا لا؟ أو نقيضه ضده، لأنهما لا يجتمعان. ويرتفعان ولا لا؟ يرتفعان، يكون الشيء أحمر لا أبيض ولا أسود. فإن قلت كيف تقول إن السواد والبياض لا يجتمعان ونحن نرى الثوب الآن في خطوط بيضاء وخطوط سوداء؟ نقول لكن أنا ليس الأسود هو الأبيض، وإنما هو جاره وليس إياه. المثلان هما ما يتفقان في الحقيقة والذات، هذا المثلان، مثل بشر وإنسان وآدم وما أشبه ذلك. والخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، لكن حقيقتيهما متخالفة، كالحركة والحمرة، الحركة والحمرة، هذا خلافان. ليش؟ لأنهما يجتمعان، يكون الشيء أحمر متحرك أولى، ويرتفعان يكون الشيء ساكن أبيض. نعم. طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، مراده ما يشمل المتضادين كالمتناقضين. ثم قال المؤلف رحمه الله وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول ايش؟

وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر ازددت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد، وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى القطع بذلك، إلى القطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشر. المسألة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقام عشان عندنا أين؟ نعم، لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني اللي هو المشهور بتباين طرقه. تشتغل مثل ما أخبرت أن جاء حسين وغير أخطأنا، فهذا يصير متواتر إذا رأى الحدث. لا لا، قد لا يصل، قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر، ولا إن وصل الحدث نفسه أو لو اشترطوا في راوي. الآن مثلا لو أن أحدا لما صرف الناس من صلاة الجمعة قالوا إننا صلينا على جنازة، جاءك واحد قد صلينا اليوم على جنازة، وجاءك الثاني والثالث والرابع، تزداد قوه ولا لا؟ تزداد، كلما زادوا زدت قوه. المصدر هذا يتفع إلى درجة الأحد، يعني لو مثل ثلاثة صحابة وعنصر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هذا الذي أخبر به الثاني الشاذ، ولا يشترك في الصغار. مثلا الراوي عن ما يصل إلى المتواتر. في هذا الحال ما يصل المتواتر، ما يكون متواتر. أستاذ، والله ما أدري، نشوف أهل العربية. وشلون فيها؟ إيه. والله إنه مولد. فيه قواعد مثل ما قال الأخ عمار في فقه اللغة تنفع الإنسان في كتب فقه اللغة المؤلفة في كتب فقه اللغة تنفع الإنسان في الحكم على شيء إنه عربي ولا غير عربي. مثل الجيم والصاد ما تجتمع في اللغة العربية. وعلى هذا جسمه عربي، جبت من باب أولى أرادة وأتى بثم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول،